Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Evvelen ma zekertuhu min enne kitab-ı tevhid huve cüz'ün min sahih ibn Huzeyme zekertuhu fi mukaddimet طبعة جديدة لصحيح ابن خزيمة عام 2009 طبعة دار الميمن، وكان هذا الكلام أول واحد من المعاصرين يذكر هذه المعلومة. أنا لما ذكرت هذا جبت مثال من كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، إنه هو قال على حديث أخرجه ابن خزيمة في التوحيد من صحيحه، ولم أكن في ذلك الوقت أعرف أن المسألة ستنكر، وإنما على من سمع الخبر أن يبحث. ولذلك لما كنت بعد كده في إحدى زياراتي لكلية الشريعة في الكويت جاءني شخص كتب كتابا عن صحيح ابن خزيمة وأنا لا أعرف الرجل، وهو دخل علي وقال يا شيخ أنا كتبت هذا الكتاب عن ابن خزيمة واستفدت فيه من كلمتك في المقدمة لأني لم أجد من ذكر ذلك قبله. فقلت له متشكرين، وطبعا تركنا الموضوع. لكن كما ذكرت لحضراتكم ليس وقت كتابتي هذا هو كان نهاية عهدي بالقضية، ولكن أنا تابعتها في الاطلاع، وحيث إن صاحب الاستشكال ما ذكرش إلا ابن حجر، فدعونا نذكر حكاية الحافظ ابن حجر ونترك الباقي. خلونا نقرأ الكلام ونجاوب على الشبهات. مسألة الوهم تحديدا المنسوبة لابن حجر تأتي إذا كان هو، لأنه بناها أنا قريت كلامه، وأنا عرفت الأخ وهو زميل فاضل وأستاذ كريم، وأنا التقيت به فعلا في كلية الشريعة في الكويت، وهو طالب علم جيد وبيننا وبينه تواصل علمي، يعني لا يجعل الخلاف في الرأي فسادا للمودة، لكن بيان للحق. ولولاش الدكتور أيمن نبهني أنا كنت أفضل ساكت برضه، لأنه ما كنتش عارف إن فيه إشكال. فما الدليل على أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يهم في ذلك؟ أول شيء أن الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه المعجم المفهرس، فيه تجريد أسانيده هو بالكتب، المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة التي رواها الحافظ بإسناده. وفي صفحة 42 أنا مصور الصفحة، والكتاب ده اللي هو المعجم المفارس مطبوع في مؤسسة الرسالة في بيروت عام 1998، يبقى له 25 سنة دلوقت يا دوب. في الكتاب ده الشيخ ابن حجر بيقول الكتاب 19 من الكتب التي له إسناد بها تكلم، فقال في الأول كده صفحة 42 والمسموع لنا منه القدر الذي حصل لزاهر ابن طاهر مسموعا على عدة شيوخ، وعدم سائره، يعني عدم بقية الكتاب، ثم ساق سنده به بالجزء اللي هو سمعه زاهر. حكاية الجزء اللي سمعه زاهر ده ويفسر لنا حاجة استشكلها الأستاذ، وهو إزاي يبقى كتاب في مخطوطة مفصول كده وانتوا تلزقوه في الكتاب. هو ما مش عارف حكاية انه الكتاب الواحد كان يجزأ على أجزاء، إن كل من سمع قطعة معهوش فلوس يكلف نسخة كاملة، ولا عندوش وقت يقعد لما يسمع الكتاب كامل، فيجي ناسخ الجزء ده اللي هو سمعه وياخده ويسافر بيه ويسيب بقية الكتاب، كما حصل في سنن النساء الكبرى ان تفرقت اجزائها في العالم الاسلامي بسبب الحكايه دي. بعد ما ذكر ابن خزيمه الشيخ ابن حجر في الكتاب ده هذا الكلام، يقول ايه بقى؟ وقد وقع لي من هذا الكتاب الصحيح كتاب التوحيد وكتاب التوكل وكتاب القسامه. فاللي بيعرف في الشغلانة دي يبقى هو هنا أحال إحالة تامة كاملة، مش محتاج إنه كل ما يجيب حديث من التوحيد يقول وهو جزء من الصحيح. ليه؟ قال لأن المستوى اللي بيكلمه ابن حجر مش كده، مش عايز واحد يقول له خلي بالك يا فلان ده من الصحيح، يقول لك طب ما انا قايل في كتاب. فاصبح المؤاخذه علينا نحن الذين لم نقرا هذا الكلام من ابن حجر في هذا الكتاب اللي هو مش في الفتح. فده احاله اجماليه لا تحتاج منه اي احاله في اي كتاب تاني، ان هو يقول ان التوحيد من الصحيح. ومع ذلك هو صرح بهذا في غير الفتح. هو عامل كتاب اسمه القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، في الحديث السادس من هذا الكتاب ذكر حديثا وقال أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من صحيحه. له كتاب تاني اسمه الرؤية برضو ذكر فيه حديث وقال أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من صحيحه. المثال اللي أنا جبته من الفتح، أحد الإخوة اللي عمل مداخلة على الأخ جاب له خمس مواضع تانية في فتح الباري وأنا بكتفى أنا بيهم، إنهم موجودين هم واللي عايز يرجع لهم، فينفع ان هو يقول ست مرات ويبقى وهم، او ينفع ان هو يقول في اسانيده كده ويبقى وهم، ولا احنا اللي قصرنا في الاطلاع؟ كونه هو يقول انه يقول هو لا ينتبه الى انه هو قال الراجل، لكن احنا اللي ما اطلعناش، فيكون العذر على من لم يقرأ وليس العذر على من لم يجد. هو يبني أيضا النقد على إنه كتاب التوحيد ده له مقدمة مستفيضة، وأن ده ما يتعملش في أثناء كتاب. هو لو يقرأ من أول صحيح ابن خزيمة يلاقي أن ابن خزيمة يطيل الترجمة، على خلاف ما هو موجود في تبويبات السنن مثلا كتب السنن المتداولة، قد يذكر ترجمة للكتاب في 15 صف. أيضا هو عمل له مقدمة لأنه كتب، لو هو أخونا أرى الكتاب التوحيد نفسه كان عارف أنه هو ليه عمل له مقدمة، لأنه قال أنا ما كنتش عايز أكتب أصلا الكتاب ده عشان ما وجدش مشاكل. ولكن لما ذكرت الأحاديث يعني بالرواية منعت أني أحدث بها، فأنا كتبت كتاب التوحيد ده علشان خاطر يبقى تعويضا عما منعت منه. أما الربط العضوي اللي بين كتاب التوحيد وبين بقية الصحيح فده واضح جدا. هو يقول كمان إن اللي عملوا الكتاب أنا شفتهم ولقيتهم إن هم ما قالوش إن الكتاب ده من الصحيح. هو لو أرى مقدمة الدكتور عبد العزيز الشهوان هيلاقي إنه في الدراسة اللي عملها قال كده إن المؤلفات في كتاب التوحيد قسمان، بغير قسمان، قسم للتوحيد فقط وذكر ثلاث كتب، ثم قال قسم ذكر التوحيد ومعه غيره وذكر ابن خزيمة من ضمن القسم الثاني. هذه الصفحة هي موجودة، إذا رجع هو في المقدمة بتاع الدكتور الشهوان سيجد انه هو ذكر صحيح ابن كتاب التوحيد ضمن المؤلفات في كتاب مع شيء غيره. طب امال هو كان عايز يقول كلام واضح يعني غير كده، غير الإشارة دي لها ظروف. انا نفسي قدامكم اهو حضرت رسالة الشهوان دي وهو يعدها، وهو كان وكيلا لكلية أصول الدين في الرياض عندما كنت أعمل به. فالرجل كان لا يريد أن هو لا يقرر حقيقة أن الكتاب جزء من صحيح، ولا يريد أن يبرز هذه النقطة حتى لا تعترض عليه لجنة المناقشة أنك أنت خدت قطعة من كتاب ما هوش كتاب مخصص للعقيدة أو شيء من هذا. فعمل بالأمرين، أمر أنه للأمانة العلمية قال أن الكتاب ده ضمن المؤلفات ضمن كتاب آخر، وأمر الخروج من عهدة الأمور الإدارية أن يقول أن الكتاب ده قطعة من صحيح فيخلق مشكلة إدارية هو في غنى عنه. بس لكن في أشياء طويلة تانية كتيرة ممكن أن احنا نقولها، فأرجو أني إيه لعل اللي أنا قلته ده كافي في المسألة بس، والله أعلم.